أبكي لأني ما بكيت ذنوبي، أبكي شمسي آذنت بغروبي، أبكي أبكي لأني ما بكيت، ما بكيت ذنوبي، أبكي وشمسي أني ما التزمت بطاعة، أبكي لأني ما عرفت عيوبي، أبكي شمسي آذنت بغروبي، بغروبي، بغروبي، أبكي في الباب، ثكلى تب عليها كي تنير دروبي، تب عليها أستر عليها إنني ناديتها، أي مهجتي ذوبي حياتي.